لا يأكل ما عنده. إنما أنت بتأكل ولا ما تأكلش؟ أرها الألوان تريك الأركان. لا طب شوف دي، طب دوق دي، طب يعمل دي بيعملها ولا لا؟ وقلنا لكم زمان خدوا المثل اهو الفلاحين لما يكون في عندنا الجدول ومعنا الحمار وعايزينه يعد، الحمار ماذا يصنع؟ الحمار اللي احنا بنشببه الايه؟ البلاده والبلاء يوم الحمار بس يبص لله بس، وبعد ذلك يروح عامل كده. طب نحمي رضاش يعدي، لانه هو قاسها بنظره وقاسها بالنظر بالنسبه لقوته وخطره. لا ما تجيش يا رب. طب اسب ايه؟ ازاي؟ ان كانت داخله في قوته يروح ايه؟ ما عندي. وان مش داخله في قوته ان جبت ناس وبيزقوه كده يحصلش ولا يرضاش. طب الانسان يقول له دي واسعه على خطوتك، يقول لك لا انا شب ونط وسبق لها ومش عارف، بعدين روح مغرس.